بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع الكتاب الأول من درسنا وهو كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة النارية المنصورة والمشهور بالإثم التجاري، 200 سؤال وجواب في العقيدة. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 12، وهو كم مراتب دين الإسلام، كم مراتب دين الإسلام. وسبق السؤال الذي قبله أنه قال ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، فكان ملخص الكلام أن الشرع الذي أمر الله تعالى أن يدان به هو شرع الإسلام، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ثم في هذا السؤال قال ما كم مراتب دين الإسلام، كم مراتب دين الإسلام. الحقيقة أنه لعله والله أعلم، ويعني هذا اجتهاد مني، يعني قد يكون خاضعا للتخطيء أكثر من الصواب لفضل الإمام رحمه الله تعالى المصنف، لكن في ظن والله أعلم كان ينبغي أن يكون السؤال 13 هو محل هذا السؤال، ويكون في الترتيب هذا قبل هذا، وهو ما معنى الإسلام، لأنه ذكر في السؤال السابق ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وذكر في الجواب أنه الإسلام، شرع الإسلام. ما هو الإسلام أو كم مراتب دين الإسلام؟ فكما رتب قال كم مراتب دين الإسلام، قال في الجواب قال هو 3 مراتب، يعني الإسلام 3 مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. إذن الإسلام كلمة مشتملة على 3 مراتب عظيمة، الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان. إذن فهذه المرتبة التي في الجواب وفي هذا التفصيل تختلف عن المرتبة التي جاءت في السؤال، أو تختلف عن المعنى المقصود في السؤال. كم مراتب دين الإسلام، وذكر من مراتب الإسلام الإسلام، فتفهم من ذلك أن ابتداء أن دين الإسلام يشتمل على 3 مراتب، منها مرتبة اسمها الإسلام، وتفهم من ذلك أن هذه المرتبة عندما تكون مع غيرها فمعناها يختلف عن المعنى العام للإسلام. إذن فكلمة الإسلام إذا أطلقت شملت هذه المراتب 3، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. يعني إذا قلنا الإسلام وأطلقنا فهذا يشتمل على الإيمان والإسلام والإحسان، وإذا قلنا الإيمان وأطلقنا كذلك فهذا مشتمل على الإيمان الإسلام والإيمان، وكذلك يدخل فيها الإحسان، وإذا قلنا كذلك الإحسان كذلك فهي تشتمل على الإسلام والإيمان. الله تعالى ذكر كل هذه الأوصاف للمؤمنين بأن المراد بها دين الإسلام عموما، دين الإسلام عموما. فعلى سبيل المثال قال إن الدين عند الله الإسلام، فشمل الإيمان وشمل الإحسان وشمل كل المعاني التي تدخل في هذا الدين. وقال يا أيها الذين آمنوا، وكررها سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا، وهي الكلمة التي يقصد بها الإسلام والإيمان والإحسان وكل الدين من أصول وفروع. وكذلك الإحسان، قال الله تعالى في كتابه والله يحب المحسنين، فهي كذلك مشتملة على الإسلام والإيمان والإحسان، وإن كان سيأتي علي تفصيل. وهذه المراتب الثلاث جاء الدليل على أنها هي مراتب الإسلام أو الدين، هو حديث جبريل، هو حديث جبريل، هذا الحديث المشهور، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني هذا الرجل الذي دخل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، كفيه على فخذيه هو، ويكون الضمير هنا مقصود به الرجل، أو على فخذيه أي ضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، كيف هو سائل وكيف هو يصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث دل على أن الإسلام أو أن الدين مراتب ثلاث، مراتب ثلاث، فهي الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين. إذن فعندنا أربع كلمات يعبر بها عن الإسلام: الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذه كلها كلمات تعبر عن الإسلام، وكلمة الدين كلمة كذلك تشتمل على كل هذه المعاني. ولذلك مراتب الإسلام: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ومن حديث جبريل تفهم أن المرتبة الأولى وهي الإسلام يعنى بها الأقوال والأعمال الظاهرة. قال: ما الإسلام؟ قال: ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كلها أعمال ظاهرة. والإيمان في هذا الحديث قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، مع أنه قال أن تشهد، وهنا قال أن تؤمن، فالأولى تشهد بلسانك ظاهرا، والثانية تؤمن أي تصدق بقلبك وينطق قلبك بها كذلك باطنا، أن تؤمن بالله وملائكته، أي تؤمن كذلك بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالحق أن الإيمان عبارة عن أعمال باطنة، أن تؤمن بهذه الأمور كلها أعمال باطنة، حتى الكتب، حتى الكتب، وإن كنا نرى الكتب لكن الكتب التي نراها هي عبارة عن المكتوب عن الغيب، الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به من عند الله سبحانه وتعالى، فهو بالنسبة لنا لا نعرفه إلا من خلال الكتاب، لكن الكتب أوحي بها من عند الله سبحانه وتعالى ونزلت على الأنبياء وأخبرنا بها الرسل، يعني الكتاب هذه ما أخبرنا بها إلا الرسل، فكلها أعمال باطنة، أعمال باطنة، ولذلك فالإيمان أعمال باطنة. والإحسان هو عبارة عن جمع الظاهر والباطن وتجويدهما. قال والإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان عبارة عن تجويد وتحسين للأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة للمراقبة والإخلاص في العمل. إذن الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة، الإيمان يقصد به الأعمال الباطنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوما وهو يعني يعطي بعض الناس، فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ما لي أراك أعطيت الناس ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا؟ قال: بل قل مسلما أو قل مسلم. فقال: يا رسول الله، إني والله أراه مؤمنا. قال: بل قل مسلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبان من ذلك أن هناك فرق بين الإيمان والإسلام، ولكن هذا الفرق متى يقال؟ إذا اجتمع، إذا جاء في موضع معهم في موضع واحد، لكن إذا أفردت فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. يعني إذا جاءت كلمة الإسلام وحدها عبر بها عن الإسلام والإيمان، جاءت كلمة الإيمان وحدها عبر بها عن الإيمان والإسلام. فهنا إذا جاءت واقترنت في موضع واحد قصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل قل مسلم، يعني قل أنه مسلم. لماذا؟ لأنك لا تدري إلا الظاهر، أما الباطن فأمره إلى الله. وهذا قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه الآية تدل على أن الإيمان يختلف عن الإحسان إذا اقترن وجاء في موضع واحد، أو إذا جاءت كل كلمة منهما مقيدة فيظهر بهما الفرق. ثم قال: ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ هنا يقصد الإسلام الذي هو الدين. ما معنى الإسلام؟ يقصد الإسلام الذي هو الدين، وليس يقصد الإسلام الذي هو إحدى مراتب الدين أو الذي هو أحد مراتب الدين. فهنا يقصد ما معنى الإسلام، يعني الدين، ما معنى دين الإسلام أو ما المقصود من الإسلام. يقال: فلان أسلم. نعم. قال: معناه الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. كل هذه الآيات جاء الكلام فيها عن أن الدين هو الإسلام، ومن أحسن دينا ممن أسلم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فما معنى الإسلام المقصود هنا في الآيات وفي غيرها من النصوص الأخرى؟ فالإسلام كما قال الاستسلام لله، ولذلك يجوز أن يقال فلان استسلم، يجوز، يعني أحيانا بعض الناس يعبر عن مثلا إنسان كان كافرا وأسلم يقول فلان استسلم، فهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح. وإن كان الأفضل منه أن يقال فلان أسلم، لماذا؟ لأن الإسلام معنى أشمل من مجرد الإيه؟ الاستسلام فقط، الاستسلام فقط. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. يبقى استسلام وانقياد وإخلاص، استسلام وانقياد وإخلاص، استسلام لله بالتوحيد، إنه يعتقد ويعلم هذه العقيدة أنه مستسلم لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى في عقيدته، في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وينقاد لهذا الإله الواحد بالطاعة، ويخلص في هذه الطاعة. يبقى كل ده هو معنى الإسلام، استسلام انقياد إخلاص. لو استسلم من غير انقياد فهذا ليس هو الإسلام المراد. لماذا؟ لأن هناك كائنات كثيرة، بل الكائنات كلها في الدنيا تخضع لهذا، مستسلمة، مستسلمة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، كل أسلم. لكن في من في المخلوقات من أسلم قهرا وكثرا، وهناك من أسلم اختيارا. المقصود في الإسلام الذي هو دين الذي أسلم واستسلم لله انقيادا واختيارا، هو ده المسلم اللي أسلم استسلاما وانقيادا لله سبحانه وتعالى مختارا. وإلا الكافر اللي على وجه الأرض غصب عنه هو مستسلم لله سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات ومن في الأرض، قال الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. الكل غصب عنه مستسلم لأنه عبد بالقهر، غصب عنه. لكن المسلم هو الذي عبد الله سبحانه وتعالى واختار ذلك. ولذلك فلا بد في معنى الإسلام اللي يقال إن ده مسلم هو من وصف بأنه مستسلم لله سبحانه وتعالى ومنقاد لطاعته. وإلا المستسلم بس لا، طب الأحجار، هذه الأحجار، هذه الأشجار، الحيوانات، الجمادات، كلها مستسلمة لله. فالاستسلام فقط ليس هو الإسلام، وإلا ذا معنى في اللغة فقط. الإسلام معنى في اللغة اللي هو الخضوع والاستسلام، لكن المقصود في الشرع بالإسلام الاستسلام والانقياد، إنه ينقاد لله سبحانه وتعالى بالطاعة والإخلاص في هذه الطاعة. وإلا قد يستسلم وقد ينقاد ظاهرا من غير أن يخلص، زي المنافق. المنافق مستسلم ومنقاد لكنه مش مخلص في عمله، لأنه ما يوجه هذا العمل لله سبحانه. وإن كان استسلامه وانقياده طبعا بنظر وتفصيل يعني غير استسلام المؤمن. نعم. إذن فالإسلام لا لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وإخلاص له في العمل. المعنى ده لو تحفظ عظيم جدا، معنى الإسلام: استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وإخلاص له في العبادة. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. ولذلك الأنبياء جميعا كانوا يوصون ذريتهم بهذا الدين، دين الإسلام. ولذلك كل الأنبياء مسلمون. لماذا؟ لأن هذا هو الإسلام: استسلام انقياد إخلاص. ولذلك قال الله تعالى: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، بل من قبلها ووصى بها إبراهيم بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوصي بها إبراهيم عليه السلام أبناءه، وأبناؤه يوصون أبناءهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلم. ثم قال ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ إيه الدليل على إنه الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ عند الإطلاق يعني ماذا؟ من غير تقييد، من غير تقييد، فيقال الإسلام. فالإسلام هنا يقصد بها الدين كله، الإيمان والإحسان وكل معاني الدين. قال في الجواب قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ إن الدين عند الله الإسلام. خلاص، يبقى الدين هو الإسلام إذا أطلق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام أي بدأ هذا الدين وجاء هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والمقصود بالحديث أن هذا الدين لما جاء به الأنبياء إلى الناس استغربه الناس ورده الناس وأنكروه وادعوا أنهم لا يعرفونه، فصار غريبا بين الناس وسيعود غريبا، أي أن الدين وإن انتشر وسينتشر وسيكون له انتشار لكنه في آخر الزمان سيعود غريبا. وهذا شيء مشاهد في هذا الزمان، بدأت أمارات هذا تظهر في بعض الأحوال، أن الدين يستغرب من أهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء الصابرين في هذا الزمان الداعين إلى الإسلام، هؤلاء لهم طوبى، هي شجرة في الجنة أو مرتبة في الجنة، لهم هذه المكانة لأنهم صبروا في دعوة الناس إلى هذا الدين مع استغراب الناس له ولهم، فهم غرباء. ولذلك قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن هذا الحديث أيضا يدل على أن الإسلام يعني الدين كله. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إيمان بالله. قال أفضل الإسلام إيمان بالله، ها، فالإيمان هنا دخل في الإسلام، دخل في الإسلام، فصار الإسلام عاما والإيمان خاص، فصار الإسلام يعبر به عن الدين. أفضل الإسلام إيمان بالله، فالإيمان بالله من الإسلام، من إذن فكلمة الإسلام إذا أطلقت عبر بها عن الدين كله. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة التي تدل على ذلك، كقول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وكقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، السلم يعني الإسلام، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية بن حيلم قال ما الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. قال ما الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. أسلمت وجهي لله، ارجعوا للعبارة لسه الجواب السؤال السابق، أسلمت وجهي لله استسلام، وتخليت أي تركت كل معبود غيره وعبدته هو وحده وأطعته. وهذه العبارة بمعناها تشتمل على الطاعة والإخلاص، إسلام انقياد، أسلمت وجهي لله انقياد، واستسلام لله تعالى وانقياد بالطاعة وإخلاص في العبودية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل آخر سأله عن الإسلام وهو عمرو بن عبسة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويديك، أن يسلم قلبك لله عز وجل. إذن كل هذه أعمال، إنه إسلام القلب لله عز وجل، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذه دين، أعمال من الدين. إذن الإسلام يشمل الدين كله، الدين كله. والحقيقة هناك حديث يعني أيضا أذكره على ما سمعكم، هذا الحديث يبين مثل فضل هذا الدين العظيم، دين الإسلام، وأن من مات على هذا الدين فقد ندى وأفلح. وهذا الحديث هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، يوضع يعني ماذا؟ يعني بيقترب نحونا في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب يريد إياه، كأن هذا الراكب يريد إياه، يعني الراكب ده يعني الظاهر أنه يريد أن يلحق به. قال: فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ من أين أقبلت؟ فقال الرجل: من أهلي وولدي وعشيرتي، يعني أنا لسه جاي مهاجر الآن، من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ أين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أصبته، فقد أصبته يعني هو الذي أمامك، هو الذي أمامك، فقد أصبته يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. لاحظ هذه كلها في حديث جبريل كانت هي الجواب على الإسلام. فهذا دليل على أن الإسلام إذا أطلق عبر به عن الإيمان، والإيمان كذلك إذا أطلق عبر به عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال الرجل: قد أقررت، قد أقررت يعني أنا خلاص أقررت بهذه الأشياء، آمنت بها. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرجان. ثم إن بعيره يعني بعير الرجل الذي يركبه دخلت في شبكة جرجان. شبكة جرجان، الجرجان دي الفئران، الفئران بتعمل في الأرض أحيانا يعني حفر ويكون فيها أنفاق، فإذا يعني وطئها إنسان أحيانا تهوي لأنها من تحت فارغة. فلما وطئها هذا الرجل أو وطئت دابة الرجل هذه الشبكة، منطقة حفرة لجرذان، فلما وطئتها الدابة، الدابة نفسها وقعت فهوت. قال: فهوى بعيرهم، البعير فجأة هوى، وهوى الرجل فوقع على هامته، وقع على هامته يعني على رأسين. لما انحدرت مرة واحدة وهوت الدابة سقط الرجل مرة واحدة من هذا الارتفاع على رأسه. قال فمات رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، يعني هات الرجل. قال فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه أقعداه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبض الرجل، يعني مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي جرير، قال فأعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرض عنه يعني أخذ بوجهه جهة أخرى، أو أنه تركه صلى الله عليه وسلم وقتا تركه. قال ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا رضي الله عنه. قال: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال: دونكم أخاكم، يعني احملوه. فحملوه وأقبروا. الشاهد من هذا الحديث فضل من مات على هذا الدين وعلى هذه الملة، ولو لم يسبق ذلك كثير عمل. إن هذا الرجل أسلم وبعد لحظات مات، ما صلى ربما ولا زكى ولا حج ولا تصدق ولا فعل شيئا من أعمال الإسلام ربما، بل ربما بعد إقراره وإسلامه مات. ومع ذلك فإنه من فضله أن تنزل الملائكة تطعمه، لأنه يوم جاء جائعا رضي الله عنه. ثم قال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند الفصل؟ إيه هو الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ طب عند الإطلاق الإسلام يبقى هو الأركان الخمسة، يبقى الدين كله. عند الإطلاق الإسلام هو الدين كله، عند التفصيل الإسلام هو الأركان الخمسة، الإيمان هو الأركان الخمسة. نعم. ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قال في الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤاله جبريل إياه عن الدين، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا دليل على أن الإسلام عند التفصيل يراد به الأركان الخمس عند التفصيل. طبعا الإطلاق مكرر يراد به الدين كله. وقال: وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. فبان من ذلك أن الإسلام إذا ذكر أنه هو الأركان الخمسة فإن ذلك يعنى به الإسلام الذي هو غير الإيمان. لما الإسلام يتقيد بالأركان الخمسة يبقى مش مقصود به الدين كله، وإلا الدين كله مش الأركان الخمسة فقط، وإلا الأركان الخمسة هذه أعمال الإسلام العظيمة الظاهرة، لكن الدين مشتمل على أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. يبقى لسه الدين في حاجة تانية. إذا فصل في معنى الإسلام وقيل الإسلام هو الأركان الخمس، يبقى مش مقصود بها الدين كله، يبقى مقصود بها مرتبة واحدة من مراتب الدين التي هي الإسلام. نعم. إذن فالإسلام إذا فصل وقيد فإنه يراد به الأركان الخمس. والأركان الخمس من عظمة هذا الدين أنها هي التي يدور حولها كل فروع العبادة، كل فروع العبادة تدور حول الأركان الخمسة. والأركان الخمسة العظيمة كذلك تدور على ما جوارح الإنسان كلها تقريبا. فنجد أن الصلاة مثلا والصوم أعمال بدنية محضة، أعمال بدنية محضة. نجد مثلا أن الزكاة عمل مالي، عبادة مالية، عبادة مالية. الصوم والصلاة عبادة بدنية. نجد الحج مثلا و يعني الحج عبارة عن عبادة بدنية مالية. الحج عبادة بدنية مالية. والكل مفتقر إلى العبادات القلبية، يعني لا صلاة بغير نية صحيح، ولا قصد لله تعالى، ولا حج ولا زكاة ولا صوم. لكن المقصود بهذا التقسيم الذي ذكرناه نقصد به هذه العبادات من حيث الظاهر، من حيث الظاهر. فالعبادات هذه الخمسة من حيث الظاهر أو الأربعة مع الشهادتين من حيث الظاهر تدور على البدن وعلى الجوارح وعلى أعمال تبذلها هذه النفوس كالعبادة المالية في الزكاة. إذن فالدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل هذا الحديث، حديث جبريل المشهور، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر بني الإسلام على خمس. وهناك أدلة كثيرة أخرى أذكر منها حديثا واحدا، وهو حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثائر الرأس الصحابة لما يذكروا الأوصاف تعلم أنهم يريدون من وراء الأوصاف شيئا، هو مش بيذكر الوصف المجرد يعني الوصف المجرد، لا إنما يقصد شيء. يعني مثلا خباب بن الأرك رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ونحن نعذب في مكة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، إلى آخر الحديث. فآخر الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فلا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون، والله لا يتمن الله هذا الأمر، إلى آخر الحديث. وصف الصحابي رضي الله عنه يقول وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، ده بيحكي بيقول أنا أتيت المسلم وهو نايم وحاطط البردة بتاعته عاملها مخدة وقاعد في الظل، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. ماذا يريد الصحابي هنا؟ يريد أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا من وعد ربه، إحنا مضطربين وجئنا إليه وفي اضطراب شديد نقول له أنا تدعو لنا، أنا تستنصر لنا، وهو نائم متوسد بردا له في ظل الكعبة لأنه واثق من وعد الله سبحانه. ولذلك هذا الوصف يريد منه الراوي شيئا. كذلك هنا في الحديث لما يقول الصحابي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، ثائر الرأس يدلك على أنه ليس من أهل الإيش البلاد، وأن هذا الرجل جاء من بعيد، جاء من بعيد، يعني أنه جاء يطلب شيئا من بعيد مما يدل على عظيم بذله. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال شهر رمضان إلا أن. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام لا أتطوع شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل الصلاة المفروضة الخمس إلا أن تتطوع شيئا. طيب الصيام شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. طيب الزكاة المفروضة إلا أن تتطوع شيئا. وهكذا. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا. أنا مش جايب ولا حاجة من الايه من الحاجات اللي هي المستحبة التطوعية دي، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، ولا أنقص شيء من الايه من الفرائض والواجبة. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي رواية قال دخل الجنة إن صدق. وهذا معناه ماذا؟ أنه لو أتى بالواجبات والفرائض من غير أن ينقصها فهذا من الصديقين والشهداء كما في رواية أخرى. وفي رواية قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن هذا الرجل سيفعل وأنه لن ينقص شيئا من الواجبات. فدل هذا على الإسلام هو عبارة عن هذه الأعمال، هذه الأعمال، بخلاف الإيمان. الإيمان يشتمل على إيه؟ التطوع، مش كده؟ التطوع والأعمال التطوعية والأعمال القلبية والعقائد الأخرى ونحو ذلك. وليس المقصود بالأعرابي هنا لم يأتي بالعقائد، إنما المقصود أن الأعمال التي هي تدخل في معنى ما محل الشهادتين من الدين. وننتقل إلى كتاب منهج السالكين في الفقه.